فصل في الاختصاص. الاختصاص كنداء دونايا، كأيها الفتى بإثر ارجونيا. وقد يرى ذا دون أي تلواء، كمثل نحن العرب أسخى من باذل.